الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما، وتقا وورعا وخوفا منك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قوله من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. أما التوحيد فهو يدخل فيه توحيد الصفات، وكذلك توحيد الأفعال، وتوحيد النية والقصد والإرادة، وكلها متلازمة، كلها داخلة في مسمى التوحيد. ومقصوده في الشرع والقدر يعني ما جاءت به الرسل وما قدره الله جل وعلا، فإن هذا لا يخالف هذا ولا يعارضه. وذلك أن كثيرا من الناس زعموا أن الشرع يعارض القدر، بحيث أنه نظروا أن الإنسان إذا كان عاصيا أو كافرا فإن الله هذا قدر عليه ذلك، ثم يأخذه ويعاقبه على هذا، وهذا نظر قاصر واتهام لرب العالمين جل وعلا. فالله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له مقدرة وإرادة، يعني يختار بقدرته التي خلقها الله فيه ما يرى أنه يناسبه. أما القدر فسيأتي أنه عبارة عن علم الله جل وعلا في هذا المخلوق قبل وجوده. علم الله جل وعلا أنه سيوجد وأنه سيعمل أعمالا بإرادته واختياره فكتب ذلك، فهذا لا يعارض كونه أمره بما يستطيعه. ولكن الله جل وعلا له الفضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه الله جل وعلا فإنه يحب أمر الله ويمتثله ويطيعه، ومن لم يهده فإنه يوكل إلى نفسه ونظره وعقله وتتولاه الشياطين فيضل. ولكن يشكل عليهم أنهم يقولون: لماذا ما ساوى بين الناس؟ قل: هذه حكمة الله جل وعلا، فإن الهدى فضله، وهو يؤتي فضله من يشاء، وليس إذا منع الفضل محلا ليس لائقا به يكون ذلك ظلما، كما سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. والمقصود أن الشرع لا يعارض القدر. وقد اعترض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، زاعمين أن ما جاء به يعارض ما شاء الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني يقولون إن شركنا وقع بمشيئة الله وأنت جئت بشيء تنهانا عن الشرك، فهذا بزعمهم أنه يتعارض. هذا كذب، لأنهم أرادوا أن يتبعوا آباءهم بلا دليل ولا عقل، فاتهموا شرع الله جل وعلا بأنه متعارض، يعني أن القدر يعارض ما جاء به المصطفى من الأمر بالتوحيد وترك الشرك، هذا مرادهم، وليس مرادهم إثبات المشيئة العامة الشاملة. وقوله يعني مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني أصل التوحيد الذي هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك تخصيص الله جل وعلا بما وصف به نفسه بأنه لا يشاركه فيه أحد، فهو خاص به ليس كمثله شيء كما سيأتي. وكذلك تحقيق أن القدر يتفق مع الشرع، ولكن الله جل وعلا إذا هدى الإنسان جعله قابلا لما جاء به الرسول، أما إذا منعه الهدى فيوكل إلى نظره وفكره، ولهذا يقول جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهذا فضل الله جل وعلا، كونه يخلق الهدى ويجعل القلب قابلا له ومحبا له ومريدا له، فهو فضله جل وعلا، وإذا منعه من يشاء فليس هذا فيه ظلم وليس فيه جور، تعالى الله وتقدس عما يعتقده الضالون. وقوله وكثرة الاضطراب فيهما، يعني بين المتكلمين الذين حكموا عقولهم، أما الذي يقبل ما جاء به الرسول ويؤمن به ويتبعه فإن هذا لا يضطرب، بل يعلم أنه كله حق وأنه من عند الله جل وعلا، وأن الله علام الغيوب، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه الحكم العدل جل وعلا يضع الأمور في مواضعها. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، يعني كل مكلف هو مكلف بأن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن بأقداره على أن الله جل وعلا هو الذي قدر الأشياء وشاءها وخلقها وقد كتبها قبل وجود المخلوقات، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، مقصوده بأهل النظر الذين ينظرون بالعقول ويصبرون الأدلة، ولكن أدلتهم التي ينظرون فيها هي أدلة عقلية، والأدلة العقلية لا تدرك الأمور الغيبية ولا تدرك الحكم التي جعلها الله جل وعلا لأوامره ومخلوقاته إلا جزء قليل يليق بضعفهم وقلة عقلهم، فلا بد من التسليم لله والانقياد لأمره وكذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإرادة فالمقصود بها العبادة الذين يريدون يعني لقلوبهم، لأن الأصل أصل العبادة يكون في القلب وهو الإرادة، ولا بد من الإرادات لكل عابد، ولكن جعل الله بعض الناس فكره وجهده بالعلم والنظر والأقيسة والاستدلال، وبعض الناس همه العبادة وهمه أن يحظى بما أعده الله جل وعلا للعابدين، ويكفيه بذلك أنه يعرف أن الله أمره بهذا وأن هذا من التكليف الذي لا بد منه. وقوله لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر، يعني من الممتنع كون الإنسان مثلا يعبد من لا يخطر في قلبه من أوصافه وأسمائه شيء، وهذه الخواطر يجب أن تكون مبنية على الخبر الذي يأتي من الله وتأتي به الرسل، لأن الله جل وعلا غيب لا يطلع عليه أحد، وهو أيضا ليس كمثله شيء فيقاس عليه، أصبح أنه لا بد من اتباع الخبر، والله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، فلهذا تعرف إلى عباده بأوصافه وأسمائه وأخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه أحد صمد وأنه جل وعلا لم يلد ولم يولد وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن وأنه بكل شيء عليم تعالى الله وتقدس وغير ذلك، فلا بد من اتباع ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه وأخبر به كذلك رسوله، وهذا أمر حتم لا بد منه، ولا يسع الإنسان جهل ذلك، لأن الله جل وعلا أكثر من أوصافه وأسمائه في كتابه أكثر من أمره بالصلاة والزكاة والصوم والحج بكثير، كل ذلك لأن هذا هو مبنى الإيمان، وهو معرفة الله جل وعلا بما تعرف به إلى عباده من أوصافه وأسمائه. قوله من الخواطر والأقوال، يعني الأقوال تكون تبع للخاطر الذي يخطر في القلب، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، فالهدى هو ما جاء الوحي به والضلال ما كان مخالفا لذلك. وقوله لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، يقصد يقول إن الكلام في الباطل والخوض فيه أكثر من الصواب فيه، وقصده بذلك الذين اعتاضوا عن كتاب الله وسنة رسوله بالآراء وبما يسمونه أدلة عقلية، ولهذا في النهاية يحارون، لأن أدلة العقول تتكافأ تتقابل ويبقى حائرا، فإذا لم يهتدي بقول الله جل وعلا فلا يهتدي أبدا، ولهذا يقول الله لنبيه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فهدى الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، وكذلك من اتبعه فإنه يهتدي بوحي الله جل وعلا. وقوله وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات، إذا لم يكن الإنسان له نور من كتاب الله يهتدي به ومن سنة رسوله فلا بد من ضلاله، فيتعين على العاقل أنه يسلك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره. نعم. قال فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. معنى هذا الكلام يقول إن التوحيد مبناه على الخبر، يعني الخبر الذي يأتي به الرسول، فلا بد من اتباعه في ذلك. أما الإرادة والمحبة فهي مطلوب من الإنسان أن يريد ما أراده الله وأن يحب ما أحبه الله، هذا معنى الإنشاء، كونه طلب من الله جل وعلا. فقال اعبدوا ربكم، قل وإلهكم إله واحد، يعني له. أما التوحيد الذي هو امتثال الأمر اجتناب النهي فلا بد من اعتيان الرسول به، ولكن يبقى مخالفة التوحيد، يعني الشرك، الوقوع في الشرك، هذا لا يلزم أن يأتي به الأمر. لماذا؟ لأنه أمر واضح جلي، فلهذا قرن الله جل وعلا الأمر به بالخلق، بخلق السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم ما لكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، وأما عبادة مخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا فضلا عن غيره، فهذا ليس عليه دليل لا من عقل ولا من سمع ولا من فطرة ولا من إجماع على ذلك من الناس. كونه يتجه إلى حجر أو إلى قبر أو إلى شجرة أو إلى غير ذلك من المخلوقات مثل الشمس والقمر أو مثل ولي وما أشبه ذلك، هذا كله ضلال بين، فيه إهدار العقل وإهدار الأدلة التي تحيط بالإنسان من فوقه ومن تحته ومن يمينه ومن خلفه. فهذا لا عذر لمن فعل ذلك ولو لم يأته رسول، ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا في الجاهلية أنهم في النار، لأنهم عبدوا حجارة وعبدوا أشجارا وعبدوا شيئا من المخلوقات التي هي أقل منهم تصرفا. فيه إهدار العقل وفيه إهدار المخلوقات التي تحيط بهم، فالله جل وعلا ليس له مشارك في خلق السماوات والأرض وخلقهم وخلق ما يستجد مثل السحاب والمطر والنبات والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال وغير ذلك، وكل هذا دال على وجوب توحيده. توحيده يعني أن تكون العبادة له فقط ولا تكون العبادة لمخلوق ضعيف. والرسل جاءت بإثبات ذلك وتنبيه الناس إليه، ولهذا أول ما يقولون لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنهم يألهون غيره، فإذا كذبوا جاءهم العذاب الجماعي الذي يستأصلهم ولا يبقى إلا من اتبع الرسول. أما الطلب الذي ينشا هذا يتوقف على مجيء الرسول، ومنه الشرع مثل الصلاة والصوم الزكاة والحج، لا بد أن يأتي به الرسول. فإذا لم يصلي الإنسان وهو حينما بلغه أن الصلاة واجبة عليه فهو معذور حتى يأتي الأمر، بخلاف الشرك فإنه غير معذور فيه. وقوله وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، يعني أنه لا بد من كراهة الباطل وبغضه، ولا بد من محبة الأمر ومحبة الآمر الذي هو الله جل وعلا. نعم. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. هذا مثل ما سبق، ولكن قصده يقول دائر بين النفي والإثبات، أن الله جل وعلا أثبت أشياء يجب أن نثبتها ونفى أشياء يجب أن ننفيها. وقال جل وعلا الله لا إله إلا هو، وقال لم يلد ولم يولد، وقال فلا تجعلوا لله أندادا، قال هل تعلم له سمية، ليس كمثله شيء. فهذا نفي، كله نفي يجب أن نتبعه ونعتقد ما دل عليه، وكذلك الإثبات يجب أن نتبعه. أما الإنشاء الذي هو أمر وطلب، فهذا يكون فيما كلف الله جل وعلا بعباده بالفعل أن يفعلوه وأن يتبعوه. نعم. قال وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولابد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. هذا أيضا بيان لما سبق. إذا كان كذلك، يعني أنه أن الأمر يدور بين في التوحيد النفي والإثبات، وكذلك في ما كلف به عباده مما يفعلونه يعتقدونه في الإنشاء والأمر، الذي والإنشاء هو الأمر أو الطلب، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته من صفات الكمال. والله جل وعلا لا يوصف إلا بالكمال، فله الكمال المطلق في جميع أوصافه. ومعنى ذلك أن الصفات ولو كانت متفقة مع صفات المخلوق في الاسم، ولكنها تختلف في المعنى، لأن مثلا إذا قال القائل في وصف مخلوق إنه رؤوف أو إنه رحيم، قال إن الله رؤوف وإن الله رحيم، فهذا يكون مشابها له في الاسم فقط، وفي المعنى الذي هو معنى بعيد قبل أن يضاف ويخصص، يعني رأفة ورحمة إذا كانت لم تضف. أما إذا أضيفت إلى المخلوق أو أضيفت إلى الله، قيل رأفة فلان أو رحمته، أو قيل رأفة الله أو رحمة الله، فتصبح خاصة بمن أضيفت إليه، لا يشاركه فيها الآخر. فصفات الله تخصه جل وعلا، وأسماؤه تخصه، ولا يكون الاشتراك في اللفظ أو في المعنى البعيد قبل الإضافة، دالا على التشبيه كما زعمه من ظل في هذا الباب. فلا بد أيضا من النفي، نفي النقائص عن الله جل وعلا، والنفي لا يأتي في حق الله جل وعلا نفي محض خالص للنفي فقط، فلا بد أن يكون للنفي ينفى النقص ويثبت كمال ذلك المنفي. مثاله لقلت وما الله بظلام للعبيد، هذا نفي، نفي الظلم، وفيه إثبات كمال العدل لله جل وعلا. وهكذا إذا قال الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي قوله وما مسنا من لغوب نفي، واللغوب هو التعب والإعياء، فنفي اللغوب دليل على كمال قدرته وقوته تعالى وتقدس، وفيه إثبات قدرة. وهكذا أما النفي الخالص فهذا لا يكون إلا في حق المخلوق فقط، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق. وأما قوله وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال، يعني الذي يضاد الكمال يجب أن ينفع عنه، لأنه جل وعلا كامل في كل شيء، في أسمائه وأوصافه وأفعاله، وكذلك ما يشرعه، وفي عدله وحكمه وخبره وجزائه، كله فيه له الكمال المطلق الذي يجب أن يعتقد أنه كامل فيه من جميع الوجوه، وأنه لا يلحقه فيه نقص بوجه من الوجوه، لأنه تعالى وتقدس كل أوصافه وكل أفعاله تدل على كماله، وكذلك على قدرته، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. ثم يقول: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. الحكم هو الذي يحكم به أمرا، إما أمرا قدري كوني، وإما أمرا ديني شرعي جاءت به الرسل، وكله يكون كمال له ويجب أن يتبع، يعتقد ما حكمه الشرع الأمري الكوني ويؤمن به ويسلم له، وأما حكمه الأمري الشرعي فيتبع ويطاع. هذا إذا كان الإنسان سبقت له من الله الحسنى فإنه يوفق لهذا ويكون من أهل السعادة بذلك، لأنه لا سعادة للإنسان إلا بهذا، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته، خلقه يعني أنه هو الخالق وحده، ويدخل في ذلك تقديره للأشياء، وكذلك عموم مشيئته، يعني أنه لا يقع إلا ما يشاء، فمشيئته عامة شاملة. ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه، وأمره الديني الذي أمر عباده أن يمتثلوه، فلا بد من إثباته وامتثاله، ويرضى به، بل يجب أن يرتبط به ويفرح، كما قال الله جل وعلا: فبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون. المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. القول أن يقول لا إله إلا الله، وأن يذكره، وأن يتلو كتابه، وأن يتقرب إليه بكل ما ينطق به ويتكلم به يكون برضا الله وحسب أمره. وكذلك شرعه الذي شرعه يجب أن يؤمن به ويمتثله ويتبعه، ويكون أيضا خال من الزلل من الخطأ، هذا حسب الأوامر الظاهرة. أما الامتثال من الإنسان فلا بد أن يقع له خطأ، ولكن الخطأ إذا تبين للعبد المؤمن أنه مخطئ رجع وتاب واستغفر، والله يتوب عليه. نعم. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. يعني أنه التوحيد أنه قسمان: قسم خبري علمي، وقسم أمري شرعي، يعني يتعلق بالعباد كلهم. فالأول الذي يخبر الله جل وعلا به عن نفسه، وخبره حق وصدق يجب أن يؤمن به على ظاهره كما جاء، ويعتقد مدلوله من الكمال المطلق الذي يكون لله جل وعلا. أما الثاني فهو أمر إلزامي يلزم به عباده أن يفعلوه، وهو أن يعبدوه وحده وينتثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمره ونهيه. وهذا الإسلام كله على هذا المنوال. ولهذا يقول إن الأول دلت عليه سورة الإخلاص وغيرها من سور القرآن، كثيرا ما يذكر جل وعلا أوصافه وأسماءه حتى يعتقد ذلك ويؤمن به. فقوله جل وعلا قل هو الله أحد، قل أمر بالقول، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، فقال لنا مثل ما قيل له، لأنه بلغ كل ما سمعه من جبريل وجاء به من الله. جبريل جاء به من عند الله، الله يقول له قل، قل هو الله أحد، فقال لنا مثل ذلك لئلا يترك حرفا واحدا مما جاء عن الله. هو الله أحد، أحد يعني لا نظير له، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في حقه ولا في فعله. فهذه الأمور الأربعة يجب أن يكون موحدا فيها مفردا، ليس له في ذلك شريك. فذاته جل وعلا التي هي أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، واتصفت بالصفات العظيمة الحسنة الجميلة، لهذا قال قل هو الله أحد، يعني أنه متوحد في هذا، لا يشاركه فيه شيء. والله المألوه الذي تأله القلوب وتنيب إليه وتحبه وتريده، لمن أراد الله جل وعلا به خيرا. وقوله الله الصمد، يعني أنه الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه. فالصمد الذي صمد بنفسه واستغنى عن كل شيء، فليس محتاجا إلى شيء، لا من مخلوقاته ولا من خلقه ولا غير ذلك. وخلقه كلهم يصمدون إليه، يعني يطلبون منافعهم ومصالحهم وقيامهم من العدم، فلا قيام لهم ووجود لهم إلا بالله جل وعلا، هو الذي أوجدهم. ثم لا حياة لهم ولا بقاء لهم إلا بأن أبقاهم الله جل وعلا وأزاح عنهم ما يضاد حياتهم. وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني أنه ليس له أصل وليس له فرع، فهو جل وعلا صمد أحد. فهذا جمع أوصاف الكمال لله جل وعلا. أما السورة الأخرى سورة الإخلاص، فهذا خلاص العمل، العمل والقصد والإرادة. الأولى في توحيد العلم والخبر، والثانية سورة قل يا أيها الكافرون توحيد الأمر والإرادة والنية التي تصدر من الإنسان نفسه. قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ومعلوم أن المشركين يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، فإذا وجدت عبادة غير الله مع عبادته فالعبادة ليست عبادة شرعية، وإن كان أطلق عليها عبادة في اللغة، ولكنها في الشرع باطلة، لأن الله لا يقبل أن يكون عابده يعبد معه شيئا آخر. وهذا هو معنى الإخلاص، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يقرأ بالفاتحة في كل ركعة، لا بد من ذلك، ولكن في ركعتي الفجر وكذلك الطواف بعد الطواف كان يقرأ بعد الفاتحة بهاتين السورتين، وهذا إشارة إلى أنه يعبد الله مخلصا له الدين، وكذلك أنه بريء من المشركين وأعمالهم. فهذه متلازمة، عبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله لا بد منه. وهذا الذي يشير إليه بقراءة هاتين السورتين، ويردد ذلك في كل صلاة فجر وفي كل طواف يطوف. نعم. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذا تفصيل بعد الإجمال، ما ذكر الإجمال بدأ يفصل فقال فأما الأول يعني توحيد العلم والعقيدة، يعلم ويعتقد، والعقيدة هي التي يعقد عليها القلب تصميمه وعزمه وقصده، فهو مبني على الخبر، يعني أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه وصف به رسوله يجب أن يثبت على ما جاء بدون تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف، فيثبت ما أثبته لنفسه على وجه الكمال على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه على وجه المعرفة والعلم بذلك لإثبات ما يضاد النفي كما سبق. فهذا أمر توقيفي يعني يوقف معه على الخبر الذي جاء عن الله وعن رسوله وليس للعقل والاجتهاد فيه دخل، يعني يجب العقل أن يسلم ذلك وينقاد له. لا. نعم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قل وقد علم أن طريق السلف الأمة وأئمتها، سلف الأمة الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم على هذا، أما الأئمة فهم العلماء الذي صار لهم لسان صدق في الأمة وصار لهم أثر حسن فيهم من العلم وكذلك الثبات على الحق والدعوة إليه. كل ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، أما التكييف فهو طلب الكيفية، كيفية الصفة، يعني كان يقول كيف سمعه كيف علمه كيف استواءه وما أشبه ذلك، فهذا ممنوع لأن هذا لا يمكن علم المخلوق به، فيجب أن يعرض عن هذا أصلا ولا يطلب، بل هذا ممتنع. أما التمثيل فهو التشبيه، أن يمثل صفاته بصفات الخلق تعالى الله وتقدس، وأما التحريف فيقول تحريف يعني صرف اللفظ وتحريفه عن الأدلة اللي عن ما أراد به المتكلم، أن يجعله على حرف يعني على جانب غير قصد المتكلم، وأما التعطيل أن يعطله عما أريد به فهو مأخوذ من الخلو فيعطل المعاني أو يعطل الرب جل وعلا عما أراده من خلقه ومن أمره، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه اتباعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في الأسماء ولا في آياته. أما الإلحاد في الأسماء فهو أن تصرف عن المراد الذي أراده الله جل وعلا. وأما الآيات فهذا يدخل فيها الآيات الخلقية والآيات الأمرية والآيات الكونية، ومعنى ذلك أنه يجعلها غير دالة على مراد الله جل وعلا. ثم ذكر الدليل على وجوب ذلك، قال كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. بدأ أن الأسماء لله جل وعلا، وهذا معناه أن الأسماء تكون دالة على المسمى. ولله الأسماء الحسنى، فجعلها حسنى، والحسنى هي التي لا يتطرق إليها نقص ولا عيب. ثم قال: فادعوه بها، يعني اعبدوه بأسمائه. يقول مثلا إذا أردت أن تطلب رزقا: يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، وهكذا تدعوه بأسمائه جل وعلا حسب ما أمر الله به، وهذا عبادة، بل هذا من أفضل العبادة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني لا تهتمون بهم، فأمرهم إلى الله سوف يتولى عذابهم، ولن يفلت الله جل وعلا فمصيرهم إليه. ولهذا قال: سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد شديد من الله جل وعلا لمن ألحد في أسمائه أو آياته. وقال تعالى في الملحد في الآيات: إن الذين يلحدون في آياتنا، يعني يصرفونها عن مرادنا وعما قصدنا، لا يخفون علينا. فالله علام الغيوب، يعلم ما يفعلون وما يدور في قلوبهم وما يقولونه ويعملونه في جوارحهم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ وهذا أيضا فيه الخبر على أن من يلحد في آياته أنه مستحق للنار أو يلقى فيها، فهل يستوي هو ومن آمن بآياته واتبعها وامتثل أمر ربه؟ فإنه يأتي يوم القيامة آمنا. ثم قال جل وعلا: اعملوا ما شئتم. فهذا تهديد أيضا، إنه بما تعملون بصير، يعني أنه لا يخفى عليه جل وعلا عملكم، فأنتم سوف تجازون به. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.